وعليه على كل هذه وسقيها ولا يسلمها ولا يحملها ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحمل من لدنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفقتها فتجبر على بيتها أو إجارتها أو ذبحها أو ذبحها إن فقدت. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله حكم نفقة البهائم وهل يجب على المالك أن ينفق على ما يملكه فإن كان ذا روح وجب عليه ذلك وإن كان غير ذا روح كالروح وعقيد ونحوها استحب له أن ينفق عليه ولا يبلغ منه ذلك. فصل في نفقة البهائم ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يسلمها لقوله عليه السلام عذبت امرأة في كبرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. إذا كان لرجل بهائم إبل أو بقر أو غنم أو أي نوع من أنواع الحيوانات أو قمر أو غيرها وجب عليه أن ينفق عليها ولا يجوز له أن يتركها ويعملها بل يلزم بالإنفاق عليها بقربة ذوات الأرواح لأن الروح له حرمة فلا يجوز إهماله وتغييره بل يجب على صاحبه أن ينفق عليه. والدليل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في نظرة حبستها حتى ماتت لا هي حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. فإذا كانت هذه المرأة عذبت في امرأة قطة والقطط لا تملك ولا تتملك لكن هذه المرأة جلت على هذه القطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من أجل الأرض فماتت هذه القطة جوعا فعذبت فيها هذه المرأة. فإذا كانت هذه المرأة عذبت في جرها فلأن يعذب الرجل في ماله الذي يملكه إذا أهمله وتركه بدون نفقة في الله أولى. فيؤخذ الوجود من هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. فيجب على المرء أن ينفق على ماله فإنما أجبره الحاكم وحبسه حتى ينفق فإنما فللحاكم النظر بين أن يبيعه يبيع هذا المال على غيره من أجل أن ينفق عليه أو عليه أو أن ينفق عليه على حسابه صاحبه. ويجب عليك ألا يحملها ما تعجز عنه لئلا يعلمها. ولا يجوز للمرء أن يحمل الحيوان ما يعجز عنه وأما ما يدخل عليه فلا بأس لأنه يحمله الثقيل والحبيب لكن يكون الثقيل يحمله مثله أما إن كان يعجز عنه فليأذن بذلك. لأن تحميل الحيوان ما يعجز عن مثله في ذلك تعذيب له فيأتم المعقول ذلك. ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرس ونحو. ويجوز أن يستعمل الحيوان في غير ما خلق له لأن البقر للحرث والترك اللبن الحلب فإذا استعمل الرجل البقرة للحمل أو للركوب أن يركب على بقرته فلا يقال له عددت حيوانك ويحرم عليك ذلك فله ذلك. يجوز ما دام في مقدور ذلك مقدور الحيوان. والإبل لو استعملت للحرب بينما الإبل أصلا تستعمل في الركوب والحمل فإذا استعملت للحرب فلا بأس بذلك. ونحو لعنها وضرب وجه ووسم فيه. ونحو لعنها لا يجوز للمرء ان يلعن الحيوان. والدليل على ذلك ان رجلا ان امراه لعنت نافه لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها يعني ما على النافه واطلبوها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا لاقة مدعونة. لا يجوز للمرء أن يلعن الحيوان ولا يجوز له أن يضرب وجهها ولا أن يسمها مع الوجه وإنما يكون الوسم عند الحاجة إليه في غير الوجه في البحر أو في الجنب أو في الظهر أو في اليد ولكن ذلك. وأما أن يسمعها في وجهها فلا يجوز لأن في هذا إذاء لها. ومقابلة إذا قبلت النار في وجهها أثر ذلك عليها بخلاف ما إذا قبل وجه الوسم من أجل الوجه. ولا يحرم من لبنها ما يضر ولدها لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. كذلك اذا كانت البقره او الشاة او الناقه لها ولد موضعه فلا يجوز ان يؤخذ لبنها ويترك ولا يعاد دون رضاع وانما يؤخذ من لبنها ويترك للولد ما يكفيه. فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو دفعها إن أكلت لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها والظلم تجب إزالته. فإن عجز مالكها عن نفقتها مالك البهيمة عجز عن نفقة البهيمة عنده مثلا حصان أو عنده جبل يحتاج نفقة يوميا 15 ريال مثلا وقصر عليه بالنفقة ولا يعطيه شيء لا يشتري له ما يأكله فتضرر الجبل وهو الحصان بذلك فهل يجوز أن يقر بيده؟ لا بل يجبر على بيعه أو تعجيره لمن يحمل عليه ويعرفه أو ذبحه إن كان مأكولا. أما إذا كان غير مأكول فلا يجوز ذبحه. الجمار إذا انتهى منه صاحبه فلا يجوز له أن يذبحه يقول لنومها فهذا لا يجوز. كما لا يجوز قتل المسلم إذا اشتد به المرض والألم وأنس بالعلاجة وشفاءه إذا حرس من شفاءه فلا يجوز قتله فكذلك لا يجوز قتل الحيوان لغير حاجة فإذا قتل ذبح مثلا للأكل فلا بأس وأما أن يذبح لغير الأكل يذبح عذرا فلا يجوز كما يفعله بعض الناس جهلا إذا كان شافته مريضة مثلا ومنكوس من شفائها ذبح عقاب عند السرير لا يجوز لك ذلك فعليك ان تقوم على غذائها وعلاجها وسقيها حتى تشفى او تموت ولا يجوز لك ذكرها للاراحه فهذا غير رائد ذكر الحيوان من اجل الراحه غير رائد ولا يجوز وانما ذكره للاكل او ذكره شكر للاكل فقط او القيام عليه والانفاق عليه. فإن أبى فعلى الحاكم الأصلح. فإن أبى يعني أبى أن يقتل وأبى أن يبيعه وأبى أن يؤجره وأبى أن يذبحه إذا كان مأخوذا فعلى الحاكم أن يتدخل، لأن الحاكم يقبض المعونة ويأخذ على يده ويلزمه بمقيل الصلاة. فإذا كان الصلاح بالبيع فاع، إذا كان الصلاح بالإنفاق عليه أنفق عليه حتى يأخذ ربه ويقوم بالإنفاق عليه، إذا كان الأصلح بالتأجير أجره على غيره من أجل أن ينفق عليه، إذا كان الأصلح بنبذه وبيعه لحما تصرف الحاكم الأمر الذي يراه مناسبا وأصلح بصاحبه والحيوان. ويكره جزء معرفة وناصية وندب. يكره أن يقطع ندب البعير أو البقرة، وكذلك جزء الناصية الشعر الذي يكون في مقدمة الإخلاص، وكذلك الأشياء الشعور التي تكون في الوجه مثلا كالتي تكون في الحصان ونحوه، فيكره جزءها هذه لأن في ذلك تنكيل وفيه إدراء لجمال هذا الحيوان. وتعليق جرس أو متر. فلا يجوز تعليق الوتر لأن هذا مناسب للتوحيد، وتعليق الجرس لأن فيه مشابهة للمشركين، فلا يجوز تعليق الجرس ولا تعليق الوتر. ونسب حمار على فرس. لا يجوز أن يسلم الحمار وينمو على فرس أنثى، وإنما إذا ندى بدون فعل من الآدمي فلا بأس، ويكون ولده هو المزوج الذي ينتج بين الولد والبعض الذي ينتج ما يبين الفرس والحمار ثم بعد. وأما أن يسلق الآدمي ثمارا على فرس فلا يجوز ذلك. ويستحب نفقته على ماله غير الحيوان. يستحب نفقته على ماله غير الحيوان. الحيوان ذوات الأرواح يجب عليه أن ينفق عليها. وأما المال إذا كان له نخل أو شجر وتركه فيستحب له أن ينفق عليه لحفظ المال. وقال بعض العلماء بوجود ذلك، لأن ترك الإنفاق على نحله وترك يموت أو على شجره وترك يموت مثلا، أو له دار مثلا تحتاج إلى صيانة وعمارة وتركها حتى تهدمت، فهذا يرى بعض العلماء تحريم ذلك، لأن هذا من باب إضاعة المال. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. ويرى بعضهم استخدام الإنفاق على المال بدون وجوب، فلو ضيعه وتركه يضيع فلا إثم عليه على عند بعضهم، ويرى بعضهم أنه يجب عليه أن يحفظ ماله ولا يضيعه، فإن ضيعه أدم لأنه من باب تضييع المال وقد نهي عن ذلك، فإذا أراد تركه مثلا فليتصدق به أو تعطيه من تكون عليه. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.